والاستحباب، يعني يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل وأكمل وأتقى، وليس على سبيل الإيجاب. هذا أولا. ثانيا، يؤكد ذلك أنه قد جاء ما يدل على الوصال، قد واصل النبي عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين، وواصل معه الصحابة وإن كان قد كره ذلك عليه الصلاة والسلام. ثبت النهي عن الوصال، وحمل أكثر أهل العلم هذا النهي على الكراهة، فقالوا إذا كان كذلك الأمر فضد ذلك هو الاستحباب. إذا كان يكره الوصال يعني سيترك السحور، والوصال مكروه، إذن ضد ذلك وضد الكراهة هو الاستحباب، فثبت استحباب السحور. ولهذا البخاري رحمه الله في الصحيح بوب باب بركة السحور من غير إيجاب، ثم استدل بحديث الوصال فقال بعد تبويبه: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. إذن هذا هو دليل رحمه الله، وهو دليل الأئمة كلهم لا سيما والمسألة فيها إجماع واتفاق على استحباب السحور، وأنه لم يقل أحد بوجوبه.